التفسير الممتع سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، أقسم الله سبحانه بوقت الفجر، إذ هو آية من آياته العظيمة الدالة على كمال قدرته وواسع رحمته، فهو وقت إقبال النهار وإدبار ظلمة الليل، وهو وقت صلاة الفجر التي تشهدها الملائكة لرفعة قدرها وعظيم منزلتها، وهو وقت إمساك الصائم عن المفطرات، فهو وقت عظيم ومبارك. وليال عشر، وأقسم بالليالي العشر الأول من ذي الحجة وما شرفت به من اجتماع أمهات العبادات وصنوف الخيرات فيها، فإن أيام هذه الليالي العشر هي أعظم وأحب الأيام عند الله تعالى. والشفع والوتر، وأقسم بكل زوج وفرد من الأشياء، فهو قادر سبحانه على خلق الأشياء وأضدادها على اختلاف أنواعها. والليل إذا يسر، وأقسم بالليل وقت سريانه من حين مجيئه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويطمئنون رحمة منه سبحانه مع ما يحمله من أنواع العبادات وصنوف القربات إلى أن يولي ويدبر بطلوع الفجر الصادق. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل فيما أقسمت به من المخلوقات المشتملة على باهر الحكمة وكمال القدرة مقنع وكفاية لإقناعكم بوحدانية الله تعالى وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكم ستبعثون يوم القيامة وستحاسبون وستعذبون في النار إن كفرتم بالله؟ نعم، في هذا القسم أعظم الإقناع والكفاية لمن كان ذا عقل سليم وألقى السمع وهو شهيد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر أيها الرسول كيف فعل ربك بعاد قوم هود لما كذبوا رسوله فأهلكهم بريح صرصر عاتية؟ إرم ذات العماد، قبيلة إرم ذات القوة والأبنية المرتفعة على الأعمدة، التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق الله مثلها في البلاد في عظم الأجساد وقوة البأس. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أولم تر كيف فعل ربك بثمود قوم صالح الذين شقوا صخور الجبال بوادي القرى ونحتوها واتخذوا منها بيوتا لهم، أهلكناهم ودمرناهم لما كذبوا رسولهم صالحا وعقروا الناقة. وفرعون ذي الأوتاد، أولم تر كيف فعل ربك بفرعون ملك مصر صاحب الجنود الذين ثبتوا ملكه وقووا له أمره وكانت له أوتاد يعذب بها الناس. الذين طغوا في البلاد، كل هؤلاء تجاوزوا الحد في الجبروت والظلم في بلاد الله، فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي، فصب عليهم ربك سوط عذاب، فأنزل عليهم ربك رجزا من العذاب وأحل بهم عقوبته فدمرهم وأبادهم. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك أيها الرسول ليرصد أعمال الناس ويراقبها ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والآخرة. ولما كانت الأمم التي أهلكها الله منعما عليها بالقوة والمنعة بين أن الإنعام بذلك ليس دليلا على رضا الله عنهم فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان فمن طبعه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه ظن أن ذلك لكرامة له عند الله فيقول: ربي أكرمني لاستحقاقي لإكرامه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا اختبره ربه وضيق عليه رزقه فإنه يظن أن ذلك لهوانه على ربه فيقول معترضا على قضاء الله وقدره: ربي أهانني لهواني عليه. فهو لا يشكر ربه في السراء ولا يصبر على قضائه في الضراء. وهذا حال الإنسان من حيث العموم، ظلوم جهول. كلا، ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أن النعم دليل على رضا الله عن عبده وأن النقم دليل على هوان العبد عند ربه، ليس الأمر كذلك. بل لا تكرمون اليتيم، بل الواقع أنكم إذا أكرمكم الله ونعمكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق. ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام الفقير الذي لا يجد ما يقتات به. وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتامى أكلا كثيرا، وتلمونه لما شديدا من أي جهة حصل من حلال أو حرام. وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا كثيرا فتبخلون بإنفاقه في سبيل الله حرصا عليه. كلا، لا ينبغي أن يكون هذا عملكم وحالكم أيها الناس. إذا دكت الأرض دكا دكا، واذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت فهدم ما عليها من بناء وسويت جبالها مع سهولها وبسطت. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك أيها الرسول للفصل بين عباده مجيئا يليق بعظمته سبحانه، وجاءت الملائكة بين يدي الله عز وجل صفوفا صفوفا وصفا بعد صف. وجيء يومئذ بجهنم، وجيء في ذلك اليوم بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. في في ذلك اليوم عندما يرى الإنسان جهنم يتذكر حاله في الدنيا وتفريطه في جنب الله. وأنى له الذكرى، وأنى له أن ينفعه التذكر في ذلك اليوم، لأنه يوم جزاء لا يوم عمل. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول من شدة الندم يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياتي الأخروية التي هي الحياة الحقيقية. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، في ذلك اليوم لا يعذب أحد مثل عذاب الله، لأن عذاب الله أشد وأبقى. ولا يوثق وثاقه أحد، ولا يوثق في السلاسل أحد مثل إيثاق الله لمن كفر به وأعرض عنه. ولما ذكر الله جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين فقال: يا أيتها النفس المطمئنة. وأما نفس المؤمن فيقال لها عند الموت ويوم القيامة: يا أيتها النفس المؤمنة الآمنة الساكنة الثابتة التي رضيت بقضاء الله وقدره واطمأنت إلى ذكره وأيقنت بوعده بالثواب وأيقنت بوعيده بالعقاب والعذاب. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي وعودي إلى جوار ربك راضية عنه بما تنالين من الثواب والجزاء، مرضية عنده سبحانه بما كان لك من عمل صالح. فادخلي في عبادي، فادخلي في جملة عبادي الصالحين. وادخلي جنتي، وادخلي معهم جنتي التي أعددتها لهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.